وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخذنا القاعدة الخامسة والقاعدة السادسة. أما القاعدة الخامسة فهي ماذا؟ أسماء الله عز وجل توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ نتوقف على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا نسمي الله عز وجل باسم إلا ورد بلفظه في الكتاب أو في السنة، فهذا معنى توقيفية. لابد تكون أسماء الله منصوص عليها في الكتاب أو في السنة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا مجال للعقل فيها. لماذا؟ لا يمكن أن يدرك ما يستحقه الله جل وعلا من الأسماء، فلذلك وجب الوقوف على النص. فالعقل له مجال، ما هو مجاله؟ الاستيعاب والفهم، نعم، عما جاء عن الله سبحانه وتعالى. أما الخوض في الغيبيات فهذا لا مجال للعقل فيه. من الغيبيات أسماء الله تبارك وتعالى أو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو الدليل على القاعدة عند من؟ أن أسماء الله عز وجل توقيفية. ولا تقف ما ليس لك به علم. إيش معنى ولا تقف؟ ولا تتبع. وقيل ولا تقل ما ليس لك به علم، ويدخل في ذلك إيش؟ القول في أسماء الله عز وجل، وأيضا قوله سبحانه. ماذا من الأدلة على القاعدة؟ أتراجعون؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم القول على الله بلا علم، ومن القول على الله بلا علم ماذا؟ أن يسمى بأسماء لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وهكذا أن ينفى عنه اسما ورد في الكتاب أو بالسنة، أيضا هذا من القول على الله بلا علم. طيب، وذكر تعليلا بعد أن ذكر الدليل، ذكر تعليل لماذا لا نزيد في أسماء الله أو ننقص. لماذا؟ لأن هذا إيش؟ كناية في حق الله عز وجل، أن تزيد اسما لم يرد في الكتاب والسنة أو تنفي اسما ورد في الكتاب والسنة، فهذه كناية في حق الله عز وجل وسوء أدب مع الله تبارك وتعالى، فوجب سلوك الأدب مع الله عز وجل. ثم أخذنا القاعدة السادسة وهي كيف حالكم؟ إيش القاعدة السادسة؟ ما لكم أحمد؟ أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، فلا نحدها بعدد معين ولا نحصرها في عدد معين، فلا نقول إن أسماء الله 80 أو إن أسماء الله 80 أو إن أسماء الله 100 أو إن أسماء الله 120 أو إن أسماء الله محصورة في 99 اسما كما قال بعضهم كابن حزم. نعم، هذا قول باطل. حصر الأسماء في عدد معين، فأسماء الله عز وجل غير محصورة. ما هو الدليل على أنها غير محصورة؟ الشاهد من الحديث، الشاهد، أعطنا الشاهد بس. ها؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ الشاهد من الحديث، حديث ابن مسعود. ماذا؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ دعاء الهم والحزن، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذا يدل على أن أنه لا يمكن أن نحصر أسماء الله عز وجل في عدد معين، لأن هناك أسماء لا نعلمها استأثر بها ربنا عز وجل في علم الغيب عنده. وهكذا ذكرنا حديث الشفاعة، فيفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن، في رواية لم يفتحها على أحد من قبلي، فيفتح الله علي بمحامد، نعم، ومن المحامد ماذا؟ أن يحمده بأسمائه، لم يفتحها على أحد قبلي. وهكذا لا أحصي ثناء عليك، نعم، فلا يمكن أن نحصي أسماء الله أو أن نحصرها في عدد معين. قال رحمه الله تعالى: فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن نقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة ولم يصح. طيب، يقول أن يأتي بجواب عما استدل به القائلون بحصر الأسماء في 99 اسما، ومنهم ابن حزم استدلوا بهذا الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، استدلوا بهذا الحديث في الصحيح، فقالوا أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما. فما هو الجواب؟ يأتي الجواب من الشيخ رحمه الله تعالى. قلنا إذا كان يعني جاء أهل، سواء كان أهل البدع أو أهل الباطل أو من خالف الحق، جاء بدليل على مخالفته من كتاب الله أو سنة رسوله، فإنه من الأدب أن تقول الجواب، أو أما الجواب عن الآية، نعم. ولهذا انظروا الشيخ رحمه الله تعالى يقول فأما قوله، نعم، فهذا جواب، ولا يقال الرد على الآية أو الرد على الحديث، لا، يعني نأخذ أو نذكر أو ماذا نسلك طريق الأدب، فيقال الجواب عن الآية، وأما الجواب عن الآية، وأما الجواب عن الحديث، ولا يقال رد على الآية كذا أو الرد على الحديث كذا. قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، وهذا بالاتفاق. قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه. انظر الشيخ رحمه الله تعالى قال فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، هذا بالاتفاق. قال النووي اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه. فأهل العلم قرروا أن هذا الحديث، وفهموا من هذا الحديث أن ليس فيه حصر، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مضى سلف الأمة وأئمتها على هذا القول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مضى سلف الأمة وأئمتها على هذا القول أن أسماء الله عز وجل غير محصورة في 99 اسما. إذن هذا الدليل الأول، اتفاق الجواب عما استدل به ابن حزم وغيره في حصر الأسماء أن نقول هذا خلاف إيش؟ خلاف الاتفاق. ما أحد من العلماء من السلف من الأئمة من فهم من هذا الحديث إيش؟ الحصر. قال ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم لو جاء هذا الأسلوب وهذا الصياغ وهذا اللفظ إن أسماء الله 99 اسما، نعم فهنا ماذا يكون فيه؟ نعم فهم الحصر. لكن قال ماذا؟ إن لله 99 اسما، فهذا ليس فيه أو هذا الأسلوب ليس كقولك إن أسماء الله 99 اسما. نعم فرق بين هذا اللفظ وهذا اللفظ. سيأتي الآن من الشيخ رحمه الله تعالى أن اللفظ الوارد في الحديث هو مثل قولك إن عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. هذا الذي جاء في الحديث هذا مثله مثل قول القائل إن عندي 100 درهم ماذا أعددتها للصدقة، أو إن أو عندي 10 جمال أعددتها للركوب، أو 10 أحصنة أعددتها، إن عندي 10 أحصنة أو 10 من الخيل أعددتها للمسابقة. سيأتي أن هذا الذي جاء في الحديث مثل هذه العبارات، سيأتي إن شاء الله كلام عليها. ففرق بين لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، وفرق بين إن أسماء الله 99 اسما. الثاني حصر، تفهم منه الحصر، وأما الأول لا. قال إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. يعني وقيل ما معنى الحديث إن لله 99 اسما، من أحصاها 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ما دام أنه ليس لا يفهم من هذا الحديث الحصر، فما هو المعنى؟ المعنى يقول معنى الحديث إن هذا العدد من شأنه أي من فضله وأمره أو أهمية هذا العدد من شأنه، الشأن هو الأمر المهم، من أهمية هذا الأمر أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة، أي جملة متعلقة بما قبلها، جملة متعلقة بماذا؟ 99. فتسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة، فيكون من أحصاها متعلق أو مكمل لما قبلها وليست مستقلة. يعني لم يقل لا يقال أنها جملة مستقلة بحيث نفهم الجملة الأولى مستقلة والجملة الثانية مستقلة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، هذه جملة مستقلة. ثم جملة أخرى مستأنفة من أحصاها دخل الجنة، لا من أحصاها متعلق بالتسعة والتسعين. هذه الأسماء من أهميتها أن من أحصاها دخل إيش؟ الجنة. هذا معنى مكملة أو متعلقة بما قبلها. قال وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. إذن نظير هذا الحديث قول القائل عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، ممكن أن تزيد إن حتى تكون مشابهة للحديث، إن عندي مئة درهم أعددتها للصدقة. قال فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. إذن فهذه الأسماء جعلها الله عز وجل أنزلها في كتابه أو على لسان رسوله، وهناك أسماء غيرها استأثر بها في علم الغيب عنده، أليس كذلك؟ الجواب بلى. فهذه الأسماء التي أنزلها في كتابه أو على لسان رسوله من شأنها أن من أحصاها إيش؟ من حفظها دخل الجنة. هذا كمثل قول قائل نعم إن عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، لا يمنع أن يكون عنده دراهم أخرى غيرها لم يعدها إليه للصدقة. وهكذا عندي 10 من الخيل أعددتها للمسابقة، هذا لا يمنع أن يكون عنده غيرها من الخيل لم يعدها للمسابقة. عندي 100 ناقة أعددتها مثلا للجهاد في سبيل الله، لا يمنع أن يكون عنده غيرها لم يعدها للجهاد في سبيل الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الأسلوب إن عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، قال لا خلاف فيه بين العلماء، لا خلاف فيه بين العلماء أن هذا الأسلوب لا يمنع أن يكون عنده دراهم أخرى لم يعدها للصدقة، لأن هذا أيضا اتفاق آخر ينقله ابن القيم أنه لا خلاف بين العلماء أنهم يفهمون أنهم لا يفهمون من قول القائل عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، لا يفهمون أن ماله محصور في إيش؟ في 100، وإنما قد يكون عنده غيرها من الدراهم لم يعدها للصدقة. إذن الدليل الثاني أن نقيس هذا الحديث على هذا القول الذي اتفق عليه العلماء ولا خلاف بينهم أنهم لا يفهمون منه إيش الحصر. إذن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليلان، دليلان على إيش؟ على أنه لا يدل حديث إن لله 99 اسما لا يدل على حصر الأسماء في 99. الدليل الأول ما هو؟ الاتفاق، اتفاق العلماء أنهم لم يفهموا الحصر من هذا الحديث، هذا نقله النووي ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل الثاني ماذا؟ أن نقيس هذا الحديث على تلك العبارة وهي قول القائل إن عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هذا أيضا لا خلاف بين العلماء أنه لا يفيد إيش؟ لا يفيد الحصر. ونضيف شيئا ثالثا حتى تعرف أن هذا الحديث لا يدل على الحصر، نعم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أكثر من 99 اسما. قال الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أكثر من 99 اسما، هذا حتى يتأيد ماذا؟ يتأيد الإجماع والاتفاق. لماذا لم يفهم العلماء الحصر من هذا الحديث؟ لماذا لم يفهم العلماء الحصر من هذا الحديث؟ لأنه قد ورد في القرآن والسنة أكثر من إيش؟ أكثر من هذا العدد، قد ورد في الكتاب والسنة أكثر من هذا العدد. وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه اقتصر على الأسماء، على الأسماء المجردة ولم يذكر الأسماء إيش؟ المضافة. وإذا لو ذكر الأسماء المضافة لكان أكثر من كم؟ من 99 اسما. إذن فهذه 3 أدلة تدلك على أن هذا الحديث إن لله 99 اسما لا يفيد إيش؟ لا يفيد الحصر. قال رحمه الله تعالى ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي من مجموع ابن قاسم تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة، باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه انتهى. فقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج انتهى. هذا الحديث في البخاري ومسلم جاء مجردا، اسم الحديث إن لله 99 أسماء، لم تسرد فيه الأسماء، لكن جاء عند الترمذي وابن ماجه سرد الأسماء، بعد هذا الحديث سردت الأسماء ثم جعلت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم نقول بعضهم جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المؤلف ينبه أن هذا لا يصح، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سردها، وإنما تكلم بالحديث إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أما سردها فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا كما ينقل عنه الشيخ ينقل الإجماع، الاتفاق، اتفاق أهل المعرفة بالحديث، وهم العمدة في هذا، أن هذا السرد للأسماء ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كلام من؟ قال: من كلام بعض شيوخ الوليد. نعم، من كلام بعض شيوخ الوليد. فالوليد جعلها أو أدرجها في الحديث ففهم أو توهم أنها من كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا السرد للأسماء هو من بعض شيوخ الوليد، يعني اجتهد بعض مشايخ الوليد وسردوا الأسماء، فجاء الوليد جعلها في الحديث، أدرجها في الحديث، ولم ينبه أنها من إيش؟ من كلام شيوخه. مدلس، هو مدلس معروف بالتدليس، فجعلها من كلام، أدرجها في الحديث فتوهم أنها من كلام من؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء العلماء وبيّنوا أن هذا مدرج، وأن هذا بالاتفاق ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحافظ ابن حجر يقول يعني أيضا ليس العلة الإدراج فقط، وإنما العلة الإدراج، وهكذا الوليد تفرد بها، وهكذا الاضطراب والاختلاف. أنا أعتقد عند الترمذي يسرد أسماء، ثم تأتي في ابن ماجة يسرد أسماء فيها أسماء غير الأسماء التي ذكرها الترمذي، يعني هناك اختلاف في الأسماء، ليست الأسماء واحدة هنا وهنا، لا، في اختلاف في بعض الأسماء. فيقول ابن حجر يعني إضافة إلى الإدراج، علة الإدراج، أيضا تفرد الوليد وهو مدلس، أيضا الاختلاف والاضطراب في سرد هذه الأسماء. فبالتالي يعني كما قال الشيخ رحمه الله تعالى لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي فيها ضعيف. قال: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لم يصح، لو كان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان فاصلا في النزاع، ليس لأحد مثلا أن يأتي ويجتهد، ليس لأحد أن يأتي ويجتهد، لكن لما لم يصح اجتهد العلماء في تعيين هذه الأسماء، ومنهم من؟ ومنهم مشايخ الوليد، لكن الوليد ما نبه على ذلك، ومنهم أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اجتهد، ويعني ما تتبع الكتاب والسنة واستخرج 99 اسما. وهكذا قبله شيخه العلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه وعليهم جميعا، وهكذا علماء كثر تتبعوا الكتاب والسنة، فاستخرجوا 99 اسما يريدون الأجر المترتب على هذا الإحصاء، وهو إيش؟ دخول الجنة. من أحصاها، الإحصاء يشمل الحفظ ويشمل فهم المعنى ويشمل التعبد بمقتضاها، يشمل الحفظ ويشمل فهم المعنى معاني الأسماء ويشمل التعبد بمقتضاها كما مر معنا في بداية الكتاب. وبعض أهل العلم كما نبه على ذلك الحافظ قال: وإذا حفظها فقط دخل في الحديث، وإذا حفظها فقط أي حتى ولو لم يعلم معانيها فإنه يدخل في الحديث، وفضل الله أوسع من ذلك كما قال رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى يعني لينال الأجر، وهكذا ليسهل على طالب العلم وعلى طالب حفظ هذه الأسماء، يسهل عليه فجمعها رحمه الله تعالى. فلو اقتصر عليها طالب العلم فهذا أمر حسن، يقول أنا اقتصر على اجتهاد ابن عثيمين، رجل مجتهد وعنده من التتبع وعنده من الفهم الشيء العظيم الكبير. فلو اقتصر طالب العلم على حفظ هذه الأسماء التي أوردها فهذا أمر حسن. وهكذا الشيخ السعدي شيخه رحمه الله تعالى أيضا استخرج وأيضا ذكر معان لهذه الأسماء أو شرحا لهذه الأسماء في التفسير، طبع مع التفسير، تفسير السعدي شرح الأسماء الحسنى. وهكذا ذكرنا لكم من قبل شرح لعبد الرزاق، الشيخ عبد الرزاق البدر، أيضا شرح طيب لأسماء الله عز وجل الحسنى. قال رحمه الله تعالى: وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله، الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن، البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحيي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. والشيخ رحمه الله تعالى في الشرح قال: قرأتها على العلامة بن باز، هو شيخه الثاني، على انفراد ولم ينكر من ذلك شيئا، قرأها على ابن باز رحمه الله تعالى فلم ينكر منها شيئا، قال: فهي محل اتفاق بيني وبينه، فهي محل اتفاق. الحي، لا بيائين، الحي في القرآن، أما الحي إن الله حيي إيش؟ كريم، إن الله حيي كريم يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه صفراء، بيائين. فهي محل اتفاق بينه وبين الشيخ بن باز، وكفى بهما يعني من في العلم والاجتهاد رحمة الله تعالى عليهما. قال: هذا ما اخترناه بالتتبع، وهي 81 اسما، والتتبع طريق من طرق الاجتهاد، طريق من طرق الاجتهاد. إذن هذا اجتهاد الشيخ رحمه الله تعالى، هذا اجتهاد الشيخ رحمه الله تعالى بالتتبع. قال: وهي 81 اسما في كتاب الله، في كتاب الله تعالى، وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، أي في أسماء الله عز وجل، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا، بي حفيا، يعني حفي بإبراهيم. فلأجل هذا التقييد أنه كان حفيا بإبراهيم، متعلق بإبراهيم، حفيا متعلق بي الذي هو إبراهيم، لأجل هذا التقييد تردد الشيخ رحمه الله تعالى في إدخاله في الأسماء. لكن يعني ماذا من العلماء من لا يتردد في كون الحفي اسم من أسماء الله عز وجل، وهو قريب من معنى اسم الله عز وجل البر، البر والحفي من حيث المعنى هناك تقارب. قال يعني تجد بعض الأسماء فيها تقارب، مثل القدوس والسلام فيها إيش من حيث المعنى تقارب. القدوس أي تقدس عن كل نقص وعيب، أي تنزه عن كل نقص وعيب، والسلام سلم من كل نقص وإيش وعيب. بعض الأسماء قد يكون فيها نوع من إيش من التقارب في المعنى، هكذا مثله الحفي والبر. قال: وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. وفي الشرح يقول: اطلعت على رواته فهو حديث صحيح. في الشرح يقول الشيخ رحمه الله: اطلعت على رواته فيعني ماذا السند صحيح، فهو يعني ماذا لا يتردد في كون اسم الله، في كون المحسن اسما من أسماء الله. وهكذا أيضا رسالة للشيخ عبد الرزاق البدر في إثبات أن هذا، في إثبات أن المحسن من أسماء الله عز وجل. وأبوه ما اسمه؟ الشيخ العلامة عبد المحسن العباد. قال: ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل، ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. هذا كما تقدم معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر الأسماء المضافة، وإنما ذكر واقتصر على الأسماء ماذا المجردة، الأسماء المجردة عن إيش؟ عن الإضافة، الأسماء المجردة عن الإضافة، فلم يذكر إلا هذه الأسماء المجردة. وهناك أسماء مضافة تركها رحمه الله تعالى، مثل رب العالمين، مثل أرحم الراحمين، مثل خير الغافرين، خير الناصرين، مثل أيضا ماذا عالم الغيب والشهادة. نعم، هذه بديع السماوات والأرض، يعني هذه الأسماء المضافة، الأسماء المضافة. نعم، فهذه أسماء لله عز وجل. وإيش الدليل على أنها أسماء؟ سريعا، إيش الدليل على أنها أسماء؟ لأنها تدل على إيش؟ طيب إيش الدليل على أنها أسماء؟ ها؟ ها؟ طيب تدل على صفة، بس أنا أشتي يعني الجواب الذي براسي. ها؟ لأنه؟ طيب، ها؟ طيب، طيب، لكن إيش الدليل على أنها من أسماء الله؟ يعني شيء كذا، ها؟ ها؟ حولها أنت، بس ما وقعت على الجواب، ها؟ ها؟ طيب انا الشيء قابل براسي. طيب غير هذا الجواب، اظن الجواب اللي براسي يا اخوان. لانه يدعى بها، قال شيخ الاسلام ابن تيميه يدعى بها، تقول يا ارحم الراحمين، يا خير الغافرين، نعم يا عالم الغيب والشهاده، نعم هذه اسماء تدعى بها. اذن يعني ماذا؟ هذا ضابط، كيف تعرف ان هذا اسم الله عز وجل؟ هذا ضابط ينفعك، ضابط مفيد. انظر هل يصلح أن تدعو به؟ ولله الأسماء الحسنى إيش؟ فادعوه بها، فإن صلح أن تدعو به فهو اسم من أسماء الله، جاء في القرآن والسنة، يعني يأتي في القرآن والسنة ثم يصلح أن تدعو به، هذا ضابط ذكره شيخ الإسلام. فهذه أسماء مضافة يصلح أن تدعو الله عز وجل بها، يا ذا الجلال والإكرام. لكن هل يصلح أن تعبد لها، أن تعبد الأسماء المضافة؟ هذا ما ورد، نعم، إلا يعني في ما يتعلق برب الكعبة، عبد رب الكعبة، وإلا ما في هناك عبد أرحم الراحمين أو عبد خير الغافرين، نعم. فهناك أسماء لا تصلح للتعبيد، لكن ماذا؟ يدعى إيش؟ يدعى بها. طيب بقي تنبيه، وهو أن غير الشيخ رحمه الله تعالى قد يذكر أسماء لم ترد هنا مع الشيخ أو في اجتهاد الشيخ رحمه الله، وتنبيه مهم، قد يذكر بعض العلماء أسماء ولم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا في اجتهاده، فهل يقال أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يثبتها؟ عندما يعني تجد عند بعض العلماء ذكر وسرد للأسماء، ثم تجد من هذه الأسماء ما لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا، الشيخ ابن عثيمين، فهل نقول الشيخ ابن عثيمين لا يثبتها لأنه لم يذكرها؟ الجواب لا، ما نقول هذا. لماذا؟ لقد مر معنا لازم القول ليس بقول إلا إذا التزمه قائله، فليس معنى ذكره لهذه الأسماء أن غيرها لا يثبتها ابن عثيمين، ليس معنى سرده وذكره لهذه الأسماء هنا، ليس معنى هذا أن غيرها مما لم يذكره أنه لا يثبته. أن قد يقول قائل يلزم من كونه لم يذكر، أو من كونه أنه اقتصر على هذه الأسماء، يلزم من كونه اقتصر على هذه الأسماء أن غيرها لا يثبتها، نقول هذا ليس بلازم إلا إذا إيش؟ إلا إذا عرضنا على الشيخ رحمه الله تعالى، عرضنا عليه أسماء لم يذكرها هنا فقال أنا لا أثبتها، فهنا نقول أو ننسب إليه عدم الإثبات، ننسب إليه عدم الإثبات. أما ولم يكن أو لم يحصل هذا فلا يجوز أن نقول في اسم لم يرد ذكره هنا أن الشيخ لا يثبته أو أن الشيخ ينكره. طيب بارك الله فيكم. ولهذا هو نبه، لكن هو نبه على الأسماء المضافة، فقال ومن أسماء الله ما يكون مضافا، ثم ذكر لم يذكر من أسماء المضافة وإنما اقتصر على الأسماء المجردة، وهكذا هناك أسماء مجردة ربما لم يذكرها وذكرها غيره، مثل المحيي، مثل المميت، بعضهم يثبت هذا الاسم لله عز وجل. فهل نقول الشيخ ابن عثيمين ينكر اسم الله عز وجل المميت أو المحيي؟ ما يمكن إلا إذا عرضنا عليه أو وجدنا من أقواله أو في موضع آخر أنه يقول لا يثبت المميت والمحيي اسما لله سبحانه وتعالى. طيب كما تقدم معنا لازم القول ليس بقول إلا إذا التزمه قائله. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.